مرحبا بك وحياك الله. بالنسبة لهذه المسألة، لما يتعلق بحرب جيش السودان الكرامة ضد هؤلاء الخوارج وميليشيا الدعم السريع والمرتزقة، وما ذكرته من كلامي فيما يتعلق بعدوان دولة الإمارات على بلادنا السودانية وعلى أهل الإسلام، وما جلبته من أسلحة الدمار ووضعت ذلك كله في يد هؤلاء الخوارج، ولم تكتفي بذلك بل جلبت جماعات من المرتزقة من دول شتى في العالم وخاصة من دولة كولومبيا من جنوب أمريكا. فهذا كله ثابت بالأدلة والبراهين، بل دولة كولومبيا عن طريق قنواتها الرسمية قدمت احتضارا لدولة السودان، ووجدنا في بعض جوازات الهلكة الذين قتلوا على يد جيش السودان، وجدنا في جوازات هؤلاء التأشيرات السفرية التي تثبت أنهم دخلوا الإمارات ومن هناك جاءوا إلى ليبيا ثم دخلوا إلى بلاد السودان. الوثائق موجودة ومصورة وستظهر بوضوح وزيادة في الفترة القادمة الأدلة والإدانات التي تثبت تورط الإمارات وتثبت تلوث أيديها بدماء أهل السودان الأبرياء. ذكرنا هذا وذكرنا الأدلة الشرعية، إذا اعتدى معتدي على بلدك المسلم كيف يكون التصرف من الوقوف الشرعي مع ولي أمرك المسلم والجهاد في سبيل الله لدفع هذا المعتدي الظالم، عملا بالأدلة الشرعية كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأنتم جميع على رجل وجاءكم من يريد أن يشق عصاكم فاقتلوه. والأدلة الشرعية في ذلك ذكرناها في عدة مقالات وفي عدة صوتيات، وذكرنا كلام أهل العلم وذكرنا مواقفهم حال اعتداء الدول على بلدانهم، أنهم كانوا يدافعون عن دولهم وعن الإسلام وعن دولة الإسلام وعن شعوبهم وعن دينهم، ويتكلمون في ولي أمر تلك الدولة الظالمة الغاشمة المعتدية ويصفونه بأقبح الأوصاف التي تنطبق عليه وهو عليها من سوء المعتقد أو سوء التصرف أو العدوان أو الظلم، وينبهون شعوب تلك الدول الظالمة على خطورة معاونة هذا الظالم في اعتدائه على دول الإسلام الأخرى، وينبهون حتى الجنود الذين في صف ذلك الظالم بأن يتقوا الله وأن يتركوا المحاربة في صف حاكمهم، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ذكرنا هذا والأدلة والبراهين لعامة المسلمين ولطلاب العلم على وجه الخصوص. فالخلاصة بأننا إن شاء الله تعالى في بلاد السودان وبما بيناه من حال هذه الحرب لم نأتي بشيء جديد، بل ولله الحمد مشينا على خط الأدلة وعلى المنهج السلفي في تطبيق ذلك مع ولاة أمرنا وعلى خطى علمائنا الكبار، وبينا الأدلة والبراهين كما ذكرت. ومع ذلك للأسف الشديد ظهر جهل الجاهلين واعتداء المعتدين وتخرص المتخرصين الذين رمونا بفكر الخوارج ورمونا بالحدادية، وفيهم وللأسف الشديد من رمانا بأسوأ من ذلك. وهذا لا يستغرب في حالات الجهل وفي حالات من يجري وراء أغراضه الفاسدة ويتصيد الفرص ويريد أن يلبس الأمر على شباب المسلمين وطلاب العلم على وجه الخصوص. وفيهم من قام بعميق الجهل فوصف ما قمت به أو قام به السلفيون في بلاد السودان بأنه نوع من أنواع السياسة المذمومة، ورددنا على ذلك بعبارة واضحة وبينا أن كلامه هذا من أفسد الفساد والجهل، وإلا لكان علماؤنا في دفاعهم عن الحق وعن بلادهم وعن ولي أمرهم وعن شعوبهم وقاموا برد عدوان المعتدين على بلدانهم وتكلموا في حكام الظلم والجور الذين جلبوا على بلدانهم بالحرب والعداوة، لكان هؤلاء الأفاضل الكبار من الخوارج والحدادية. لكنه للأسف الشديد جهل وركب عليه الهوى وركب على مراكب الهوى للأسف الشديد، وهذا من أعظم الجهل والظلم. فإننا ولله الحمد والمنة على الخط السلفي وعلى خط الأكابر، وكتبنا ذلك عدة مرات وبينا أننا في بلادنا من خلال هذا الموقف لم نأتي بشيء جديد ولا غريب. فلينتبه أهل الإسلام وينتبه الشباب وطلاب العلم على وجه الخصوص، فإننا والله لم نأتي بشيء جديد، بل نحن على الخط السلفي ولله الحمد نسير وندعو ونسأل الله أن يثبتنا على ذلك حتى نلقاه. لكن الجهل مصيبة، وإذا انضاف إليه الهوى فتلك مصيبة عظمى أيضا. على طلاب العلم أن يمشوا وراء الأدلة الشرعية ووراء علماء الأمة الكبار، ولينظروا فيما نقلناه وبيناه من كلامهم ومواقفهم حتى يعلموا الحق وطريق الحق، ويعلموا في المقابل طريق الجاهلين والجهل، حتى يكونوا على بصيرة من أمر دينهم. ما وقع على بلادنا من هذه الحرب ومن هذا الاعتداء من هذه الدولة الإماراتية التي لم ترع للإسلام حقا ولا لأهله ذمة، قد يبتلى به أي بلد مسلم من بلاد المسلمين، ونسأل الله السلامة للجميع. لكن إن وقع كان أهل الإسلام وعلى رأسهم طلاب العلم والسنة على بينة من أمرهم كيف يقفون الموقف الشرعي مع بلادهم المسلمة المظلومة تجاه ظلم الظالم واعتداء المعتدي. هذا دين الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذا هو دين الله. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. دولة الإمارات اعتداؤها على بلاد السودان ظاهر كالشمس، ومع ذلك ها هي الآن تقوم بحملة إعلامية كاذبة. والله ثم والله لم أرى أكذب وأفجر خصومة من فعائل هذه الدولة المعادية. تريد أن تصور السودان في صورة الظالم، وتريد أن تقلب الحقائق على الأمة الإسلامية، لكن والله إن الحق لظاهر، وإن اعتداء دولة الإمارات على بلاد السودان لظاهر، وإني لأنبه المسلمين في أرضها وفي كل العالم أن ينتبهوا وأن لا يكونوا عونا لهؤلاء الظالمين، وأن يكونوا على بينة من أمر دينهم، وأن يعلموا أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الأدلة ظاهرة، جيش السودان وقائد جيش السودان استجابوا لنداءات الصلح والمصالحة في بداية هذه الحرب من خلال ما يسمى بمنبر جدة بالمملكة العربية السعودية، حرسها الله لأجل الصلح ولأجل الهدى. فاستجابت الدولة السودانية لهذه المصالحات، ولكن للأسف كانت الهدى التي اتفق عليها تستغلها هذه الميليشيا الخارجية لفتح أبوابها ليجلب إليها هذا العدو الإماراتي عن طريق بعض المنظمات وعن طريق مطارات بعض الدول المجاورة، تفتح هذه الأبواب لجلب الأسلحة والمدد العسكري لمواصلة هذه الحرب. فما من هدنة قامت إلا واستغلتها هذه الميليشيا وهذه الدولة الإماراتية الظالمة لتقوية عود هذه الميليشيا الخارجية التي دمر الجيش قوامها وأساسها من أول أيام الحرب، فقتل منهم الآلاف والآلاف. وقد اشترط الجيش وقائده في هذه الهدن وفي هذه المصالحات أن تخرج هذه الميليشيا من الدعم السريع ومن جلبتهم من المرتزقة من بيوت المسلمين والمواطنين في العاصمة الخرطوم، وأن يخرجوا من الأعيان المدنية والحكومية، وأن يسلموا أسلحتهم، وأن يجتمعوا في معسكرات محددة لتنظر الدولة في شأنهم حتى تقف هذه الحرب ويأمن مواطن الدولة السودانية بالأمن والأمان. ولكن هذه المصالحات باءت بالفشل والنقض من قبل ميليشيا الدعم السريع ومن قبل هذه الدولة الإماراتية التي استغلت المنظمات الطوعية لتدخل عن طريقها وخلال دعوماتها الأسلحة والعتاد لهذه الميليشيا باسم الدعم الإنساني، زعموا من خلال طائرات ومن خلال قوافل أرضية إلى آخر ذلك مما هو معلوم ومعروف وشاهدناه بأعيننا. إذن الصلح لم يجدي ولم تفي إليه هذه الفئة الباغية الخارجة بسبب دولة الإمارات التي تريد أن تشعل هذه الحرب. والله ليس لدي شك بأنها تنفذ بذلك المخطط أجندة اليهود وأجندة هذه المؤامرة لضرب السودان ولضرب جيشه وتفكيكه حتى يستعمر من جديد لتكوين دولة إسرائيل الكبرى المزعومة من النيل إلى الفرات. هذا يعلمه العقلاء والمنصفون، وقد وضعت أيديها في يد هؤلاء الصهاينة، أكرر في يد هؤلاء الصهاينة، لتنفيذ هذا المخطط الهدام. إنما حصل في بلاد السودان على يد دولة الإمارات وعلى يد خادمتها هذه الميليشيا المنحرفة الضالة الباغية لهو اعتداء غاشم ظاهر. شهد على ظلم هذا الظلم الكفار الذين لديهم إنصاف، ومع ذلك سكت كثيرون من أهل الإسلام حتى من المنتسب إلى شيء من العلم كانوا في صمت عميق مريب. فلما قام من قام ببيان الحق وإظهار والدفاع عن بلده كما قام أهل العلم الذين ربونا على الاعتزاز بهذا الدين والدفع للظلم والدفاع عن النفس، كان هذا من الغريب والعجيب. بأي ميزان يحكم من يحكم بهذه الأحكام الجائرة البعيدة عن العلم والتأصيل الشرعي؟ إن دعوى أن الإمارات تحارب الإرهاب في بلاد السودان لهو من أكذب الكذب والفجور. إن التكفيريين يحاربون مع هذه الميليشيا، والخوارج جلبوا من كثير من منظمات الإرهاب إلى غرب السودان بل إلى وسط السودان في بدايات الحرب للوقوف في دعم هذه الميليشيا الخارجة عن السلطان على أيدي دولة الإمارات. فأي إرهاب هذا الذي تحاربه الإمارات؟ وأما أولئك الذين ينفخون في شأنها وأنها تحارب الإرهاب، والله إن الإرهاب ما تقوم به دولة الإمارات. أي حرب للإرهاب إن سلمنا جدلا بهذه الدعوة المزيفة؟ يحمل هذا الحرب ويحمل هذه الدولة للحرب الإرهاب إلى قتل الأطفال والنساء وتجويع المسلمين. إن الحصار الذي فرضته الميليشيا على أهل الإسلام في مدينة الفاشر في غرب السودان لأكثر من سنتين مات فيه الأبرياء وقتل فيه الأطفال والنساء وجوع من جوع حتى اضطر البعض إلى أكل طعام البهائم. أي حرب للإرهاب هذه التي تقوم بها هذه الدولة السيئة السمعة؟ إن الإرهاب في حقيقة ما تقوم به هذه الدولة تجاه بلد مسلم بريء من هذه التهمة الخبيثة. فعلى أهل الإسلام أن ينتبهوا لأنفسهم وأن يعرفوا الظالم من المظلوم وأن يعرفوا الحق من الباطل. وأما من يطبل كما يقال ويزمر لهذه الدولة في هذه الحرب ويدعي بأنه سيعرف العالم نتيجة ما تقوم به دولة الإمارات من حرب الإرهاب من آثار طيبة، فهذه دعوة فارغة ونفخ في بطن الباطل. هذه ثمار هذه الحرب الإرهابية في بلاد السودان، أهلكت الحرث والنسل ودمرت وقتلت المئات من أبناء المسلمين الأبرياء وجوعت الأطفال وشردت المساكين وجلب إلى أرضها المرتزقة من كل أنحاء العالم بالظلم والعدوان والاعتداء الغاشم على كل الحدود والحرمات. وإني لأنصح جيش الإمارات وجنود الإمارات بأن يرفعوا أيديهم عن هذه الحرب وعن التدخل في هذا الشأن السوداني المحض، وأن لا يطيعوا لحاكمهم في هذه الحرب لأنها طاعة في معصية الخالق سبحانه وتعالى. وسيسألهم الله يوم القيامة عن هذه الدماء التي سفكت. واتعظوا أيها الجنود مما حصل لإخوانكم من جنود الإمارات الذين هلكوا في أرض السودان واحترقوا بناره وماتوا في طائراته ودفن البعض في أرض السودان. لا يغرنكم ما تقول هذه الدولة من أن ذلك في أداء الواجب ولأجل أداء الواجب، بل هذا قيام بأمر حرام شرعا وبظلم نهينا عنه شرعا. فاحذروا أيها المسلمون في بلاد الإمارات وفي كل الدنيا من هذا الظلم والعدوان. إن بلاد السودان بلاد مسلمة وحاكمها مسلم وشعبها مسلم وولي أمر استقر له الأمر. أما أولئك الذين يصطادون في الماء العكر ويزعمون العلم وينهون الأمة عن معرفة الحق ويصيحون بحجة حقن دماء المسلمين وأنهم على رحمة وشفقة تجاه أرض الإسلام وتجاه المسلمين في بلاد السودان فما وفقوا للحق والصواب، وإني لأخشى أن يكون من ورائهم أيادي الإمارات للعب باسم الإسلام لضرب الإسلام وأهله. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلاد المسلمين وأن يحفظ جيش السودان وأهل الإسلام في السودان وأن ينصرنا على هذا العدو الغاشم وأن يكفينا شر كل ذي شر وأن يجعل كيد دولة الإمارات المعادية في نحرها وأن يجعل كيدها في نحرها وأن يكفينا وسائر المسلمين شر كل ذي شر وأن يجمع كلمة الإسلام وكلمة المسلمين على الحق والكتاب والسنة إلى يوم الدين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.